أخونا يقول إنني شاب تزوجت امرأة على غير رغبتي وأنجبت منها ووقع خلاف بيني وبينها وسافرت إلى الخارج وأريد أن أطلقها، فهل يجوز الطلاق برسالة إلى أهلها أو في شريط كاسد مع العلم أنها قد أخذت جميع حقوقها؟ جزاكم الله خيرا. الطلاق لأجل هذه مباح، لا بأس به، يرى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه. إذا تم فقط واحدة فقط، هذا سنة فوق واحدة، حال كونها حاملا وفي طفل إذا لم يقع في الجمع، إذا كان من تحيض ليست آيسة ولا حامل، فإن السنة نطبقها في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال الطفل ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست آيسة، إما إذا كانت آيسة أو حامل يطلقها منكسر طلقة واحدة، أما إذا كان عندها تردد فلا يعجل، وكانت طيبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه وضع المقاهي معه يمره ويضبطه السنة الطلاق طلقة واحدة، سواء بالرسالة يكتبها إليه لها بخط يده ويشهد على ذلك شاهدين أو من المحكمة، وعند من يعتبر من المشايخ يعتبر خطه حتى يعتمد عليه إذا رفع أمره إلى المأذون والمحكمة. المقصود عليه يثبت الطلاق إثباتا لا ثبات فيه عند المحكمة أو عند المأذون أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من إثبات يده لأنه قد يشتري خطه على الناس، لكن يسجده عند المحكمة أو عند من هو معروف القلم المعتمد في كتابة من المشايخ. جزاكم الله خيرا. إذا كونه يقتل بيده أو يسجله على شريط كاسس هذا أمر ليس بالجزائر، لا كل أحد يعرف صوته ولا كل أحد يعرف قلمه، يستبشر في الأمور. الأفضل إذا الواجب أن يكتب طلاق ويسجل عليه أو يسجل عليه إذا حاكم بالكتاب والحاكم يكتب. جزاكم الله خيرا. أو الشيخ المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.